يقول: لم يتبين لي الدلالة في قوله تعالى: وإن الناس من يقول آمنا بالله، يعني في باب ما جاء في قول باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء الآية، فإن فيه قول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وذكرنا أن وجه ذلك أن من الناس من إذا عرضت له فتنة صار خوفه منها كخوفه من عذاب الله عز وجل، ونسب هذا إلى المنافقين، لأن هذا التركيب في القرآن: ومن الناس من يقول، يراد به أهل من؟ أهل النفاق. إذا جاء في القرآن: ومن الناس من يقول، هذه مقالات المنافقين، فإضافته إليهم يدل على أنه وقع منهم على وجه التأله والتعبد، وأنهم عدلوا الخوف من الناس بالخوف من الله عز وجل تعظيما وإجلالا، وخوف وصول أداهم إليهم.